حتى نتيح المجال للناس أن يدخلوا. أخوانا قدم الله بعينكم. أخوانا اللي قاعدين عند المدخل الرئيسي عند الدرجة في مجال أخوانا تدخل لجوه حتى نتيح الفرصة لإخواننا الدخول إلى المسجد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، فوالله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله ولزوم طاعته، لقوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن كل إنسان مسلم مؤمن موحد محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أمه وأبيه وزوجه وبنيه، بل أكثر من الناس أجمعين. يقول النبي بعد ما تسمعون الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يعني لا يتم ولا يكتمل إيمان الإنسان حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من والده وولده والناس أجمعين. بل أزيدكم من الشعر بيتا: لا يكتمل إيمان الإنسان المؤمن حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه. أخوانا الكرام، عبد الله بن هشام يروي فيقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب. تخيلوا أخوانا الموقف، النبي صلى الله عليه وسلم ماسك بإيد سيدنا عمر بن الخطاب، خير خلق الله وأفضل البشر وخاتم الأنبياء، يمسك بيد عمر بن الخطاب. شوف أخوانا التواضع، شوفوا التواضع، شوفوا الأخوة بالله، شوفوا المحبة في الله. كم نحن أخوانا الكرام بحاجة اليوم أن يأخذ بعضنا بأيدي بعض حتى نخرج أنفسنا من وحول الشهوات وبراثن الشبهات وظلمات المعاصي إلى نور اليقين وحلاوة الإيمان وجمال الطاعة. يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي عمر بن الخطاب. تخيلوا قلنا الموقف، هاي اللحظة اللي فيها صفاء، فيقول عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: يقول لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. سيد عمر رضي الله عنه شعر بالصدق تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، شعر بالأمان والطمأنينة بالسير على هديه، فقال له إني أحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. يعني إذا أردت أن تصل إلى المرتبة العليا وأن يكتمل إيمانك لابد أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك. فقال عمر فإنه الآن لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، الآن اكتمل الإيمان، الآن بلغت المراتب العليا من الإيمان. إذن ينبغي أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا. ولكن إخواننا الكرام، كيف نبرهن وكيف نترجم هذه المحبة؟ اعلم، علمني الله وإياك أن أثبت برهان وأنصع بيان وأثبت دليل يبرهن ويترجم محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم هو اتباعك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واقتداؤك بهديه، واقتفاؤك لأثره. فنحب ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ونكره ما كره النبي صلى الله عليه وسلم، ونغضب لما كان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم. فنغضب عندما نرى دماء المسلمين تستباح، نغضب عندما نرى حرمات بيوت المسلمين تنتهك، نغضب عندما نرى النساء البريئات والشيوخ الكبار والأطفال الصغار يقتلون، نغضب عندما يقتل المسلمين بعضهم بعضا، نغضب عندما يقتل المسلمون بعضهم بعضا، نغضب عندما يصبح دم الإنسان المسلم مستباحا بخسا رخيصا مهدرا وهو غال ثمين عند الله سبحانه وتعالى. لذلك إخوانا الكرام، ارتأيت أن يكون عنوان هذه الخطبة إنما المحبة اتباع. الذي يترجم المحبة هو اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك إخوانا أن الصحابة رضوان الله عليهم ضربوا لنا أجمل الأمثلة بالمحبة، وقدموا لنا دروسا بليغة عميقة في التضحية، وعلمونا وتركوا لنا نماذج مشرقة عظيمة بالاتباع والتأسي. دعوني فقط أظهر لكم بعض النماذج من محبة النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة. الصحابة إخواننا الكرام بلغت بهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا تجاوزوا بها حدود الدنيا إلى الآخرة. فيأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي، وأحب إلي من أهلي، وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك. هو صحابي بذكر النبي صلى الله عليه وسلم كاعد بالبيت، قال فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك. يعني شوفوا شدة شوق ومحبة هذا الصحابي، مش غادر كل ما بتذكر النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين. أنت أكيد ستدخل الجنة وستكون مع النبيين، وأنا إن دخلت الجنة خشيت ألا أراك. يعني شوفوا خايف أنه يدخل الجنة وما يشوف النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي لم يجبه حتى نزل قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يعني أجل الإجابة إنه الناس الصالحين سيكونون مع الأنبياء والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. ففرح هذا الصحابي بهذه الإجابة. ومن نماذج إخواننا الكرام محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من الأنصار من بني دينار أصيب زوجها وأخوها وأبوها، تخيل يعني قتل زوجها وأخوها وأبوها، فقالوا لها أن أبوك وأخوك وزوجك انقتلوا، فقالت ما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. هي همها شو صار بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا لا هو كما تحبين على قيد الحياة. فقالت أرونيه حتى أنظر إليه، فأشير لها حتى إذا رأته قالت الكلمة والعبارة التي تصفر بماء الذهب، قالت كل مصيبة بعدك جلل، يعني كل مصيبة بسيطة إذا ما كانت بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الكرام هذا غيظ من فيض من الأمثلة التي تبرهن محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن ما يميز الصحابة أنهم ترجموا حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم باتباعه. إخوانا الكرام عبد الله بن عباس يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل، شاف واحد من الصحابة لابس خاتم من ذهب فنزعه وطرحه، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من يده وطرحه، يعني النبي زدته، يعني النبي غضب صلى الله عليه وسلم وقال أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، مثل واحد جمرة من نار بحطها في إيده. فقيل للرجل بعدما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي مسك الخاتم وزدته، فأجى واحد من الصحابة قال لصاحب الخاتم، قال له خذ خاتمك فانتفع به، خذ الخاتم انت ممنوع تلبسه بس ممكن تعطيه لزوجتك، تعطيه لبنتك، تعطيه لامك. فاسمع شو قال اخوانا الصحابي، قال هذا الصحابي صاحب الخاتم، قال لا والله لا والله لا اخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف اخوانا الكرام التمسك، كذلك احنا اخوانا الكرام بحاجه أن نطرح وأن نترك وأن نقلع كل معصية وكل أمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف إخواننا الكرام قديش كان غضب النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد رجل لبس خاتم ذهب، طبعا هي معصية، ولكن كيف إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم بمن يأكلون حقوق الناس، يعني هي معصية فيها ضرر متعدي للغير. كيف إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم بمن يسفك دماء المسلمين، كيف سيكون غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا أردتم أن تأخذوا صورة من صور غضب النبي صلى الله عليه وسلم لنفس مسلم تقتل ظلما أو تقتل خطأ، فاسمعوا لهذه الحادثة وبها نختم الخطبة الأولى. رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بعثا من المسلمين إلى منطقة من المشركين، فبكون رجل من المشركين قد أوجع المسلمين، كل ما يقصد إليه رجل بالدواج هذا المشرك يقتله، كان هذا المشرك متمرس قوي في القتال، فكل إنسان مسلم بيجي واجب يقتله. فسيدنا أسامة بن زيد انتبه له، فانتظر غفلته فانقض عليه أسامة بن زيد، فعندما طرحه أرضا هذا المشرك شاف السيف عرف أنه سيموت، فقال لا إله إلا الله. ليش قال لا إله إلا الله؟ خوفا من السيف. فسيدنا أسامة بن زيد قتله بعد أن قال لا إله إلا الله. رجع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فحدثوه بما حدث وحدثوه ما حدث مع سيدنا أسامة بن زيد هذا المشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف أن أسامة قتله بعد أن قال لا إله إلا الله، بعث وراء أسامة بن زيد. انتبهوا إخواننا، أسامة كان يلقب بالحب ابن الحب، يعني كان حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه قال له لما قتلته؟ قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا، يعني صار سيدنا أسامة يذكر له أسماء اللي قتلهم هذا المشرك. قال وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله استغفر لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا أخرى مرة. قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيد على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. أخوانا الكرام، هذا الرجل المشرك اللي أسلم، هذا رجل كان لا صلى ولا صام، قال لا إله إلا الله خوفا من السيف، ويداه موطختان بالدماء. النبي صلى الله عليه وسلم غضب كل هذا الغضب لهذا الرجل، فكيف سيكون حال النبي صلى الله عليه وسلم لما يسمع أن إخوانا الكرام بتسعة أشهر صار في عنا 124 قتيل؟ أنا إخواني امبارح العصر كتبت عدد القتلى كان 192، ما وصلنا للمساء ولا صار في كمان قتيلين، يعني صاروا 194 قتيل. كيف سيكون حال النبي صلى الله عليه وسلم لما يعرف أنه بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم يقتل ستة من المسلمين؟ نسأل الله العفو والعافية. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. اخواني الكرام، الانسان المؤمن يغضب لغضب رسول الله، وايضا يفرح لفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرح استنار وجهه وكان كانه فلقة قمر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اخواننا الكرام وين كان يفرح؟ كان يفرح اخواننا اذا انسان كافر اسلم. مره من المرات كان في خادم يهودي للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد مرض هذا الغلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم زاره، وكان ابو اليهودي بجانبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسلم. فنظر الغلام الى ابيه فقال له ابوه: اطع ابا القاسم. فأسلم الغلام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مستبشرا متهللا وجهه يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هيك إخواننا الكرام الإنسان المؤمن يفرح. الإنسان المؤمن يفرح بتوبة العصاة. الإنسان المؤمن يفرح عندما يرى الشباب المسلم يقبلون إلى المساجد يحافظون على الصلاة. الإنسان المؤمن يفرح عندما يرى فتيات المسلمين يتسترون بالحجاب ويحافظون على خلق المرأة المسلمة. هذا الذي يفرح النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يرضي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ينبغي أن نحافظ عليه وأن نكون عليه حتى نلقى النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة عند الحوض فيسقينا من يديه الشريفتين شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا هما إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته. يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فينالون شفاعته ويشربون من حوضه يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأنت يا أخي يا مقيم الصلاة أقم.